أخبار الأيام الثاني الأصحاح الثالث عشر. في السنة الثامنة عشرة للملك يربعام ملك أبي على يهوذا، ملك 3 سنين في أورشليم، واسم أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة. وكانت حرب بين أبي ويربعام، وابتدأ أبي في الحرب بجيش من جبابرة القتال 400,000 رجل مختار، ويربعام اصطف لمحاربته 800,000 رجل مختار جبابرة بأس. وقام أبي على جبل صمارايم الذي على جبل أفرايم وقال: اسمعوني يا يربعام وكل إسرائيل، أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح؟ فقام يربعام بن نباط عبد سليمان بن داود وعصى سيده، فاجتمع إليه رجال بطالون بنو بني عال وتشددوا على رحبعام بن سليمان، وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم. والآن أنتم تقولون إنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود، وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. أما طردتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي؟ كل من آتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة، وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نترك، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل، ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء، وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة، ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا، وأما أنتم فقد تركتموه وهو ذا معنا الله رئيسا، وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بني إسرائيل، لا تحاربوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون. ولكن يربعام جعل الكمين يدور ليأتي من خلفهم، فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم، فالتفت يهوذا وإذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف، فصرخوا إلى الرب وبوق الكهنة بالأبواق، وهتف رجال يهوذا، ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعام وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا، فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم، وضربهم أبي وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلى من إسرائيل 500,000 رجل مختار. فذل بنو إسرائيل في ذلك الوقت، وتشجع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله آبائهم، وطارد أبي يربعام وأخذ منه مدنا، بيت إيل وقراها، ويشانة وقراها، وعفرون وقراها، ولم يقوى يربعام بعد في أيام أبي، فضربه الرب ومات. وتشدد أبي واتخذ لنفسه 14 امرأة وولد 22 ابنا 16 بنتا. وبقية أمور أبي وطرقه وأقواله مكتوبة في مدرس النبي عدو.